حيل أن التراخي مؤثر في إبطال الشفعة، فإن الشفعة تبطل على قول صاحب القلب. والمختار أنها لا تبطل مع جهله أن التراخي مبطل. فرع: ولا تبطل شفعة الشفيع بتراخيه بعد علمه بالبيع مع جهل جنس الثمن أو قدره أو المشتري، إذا ما درى منه المشتري، إذ قد يكون له غرض بتركها أو طلبها بحسب اختلاف ذلك. لا ملكه السبب أو اتصاله، ما تهلاك دي على المذهب، ما عادها معطوفة على كلام صاحب القيم، هي لا حرف عطف على قوله تبطل بترك الحاضر الطلب. وجو قوله وإن جهل استحقاقها مبلى عطف عليه في العرب، لكن ما قد رضي بكلام صاحب القيل. أما هذه في المذهب، إذا جهل الشافع ملكه السبب، ما هو داري إنه مالك للسبب هذا، وذي يتقدم إنه جاهل كون ذي قلنا إنه إذا هو مغصوب عليه وعنده إن المغصوب ما عاده مؤثر، ما عاده سبب، وذا ما هو داري إن السبب له، السبب الخلطة، الاشتراك في الأصل أو الشرب أو الطريق أو الجوار. فإذا جهل ملكه السبب أو جهل اتصاله بالمبيع بحيث أنه ما به جوار سبب عدم الاتصال، فإذا ترك الطلب لذلك فلا تبطل شفعته. هذا الجهل هو عذر، عذر في ترك الفورية بطلب الشفعة. وبتولي البيع، إذا تولى الشفيع البيع، البيع لما هو شفيع فيه غير فضولي بل بالولاية أو الوكالة ولم يضف، لأن الحقوق تتعلق به حيث لم يضف. ولو جهل أن شفعته تبطل بتولي البيع، لأن توليه للبيع دليل على موافقته على إرضاه، على إرضاه وأن ما هو راغب في المبيع، لا ما متولى. وأما لو كان يريد أن يشفع لغيره كالولي والوكيل، فإن تولياهما للبيع لا يبطل الشفعة على من هو متول عنه وعلى من وكله، بل يبيع ويشفع المشتري لمن الشفعة له إذا ما الشفعة له، ما هو لا ولي على يتيم أو على مسجد، فيجوز له يتولى البيع بالوكالة، بالوكالة للمشتري ويشفع المشتري، هو يشفع بالولاية والوكالة، وباع بالولاية والوكالة. لا إمضاءه البيعة، لا إمضاءه، ما بشي البيعة، ها؟ لا، لو شرط البائع أو البيعان الخيار لمن له الشفعة بإمضاء البيع فأمضاه لم تبطل شفعته لأجل إمضائه. إذا شرطوا الخيار للشفيع، جاب عقد بيع وشراء والبائع شرط أن الخيار للشفيع والشفيع أمضى البيع، فلا يبطل الشفعة، أنها مثل ذلك الأول. أي ما بل أنها أما جوار فرق بينهم، لكن قال إنها ما يبطل الشفعة، لا يصبر يمضي البيع ويشفع. سواء أمضى وشفع بلفظ واحد نحو شفعته لأنه يتضمن الأمرين، أو جاء بلفظ الإمضاء أولا ثم شفع في المجلس قبل الإعراض بلفظ آخر، فإنه لا يكون تراخيا عن الطلب، لأنه لا يتم البيع وتثبت الشفعة إلا بذلك. هذا حيث شرط الخيار البيعان معا أو البائع للشفيع، إذ يصح جعل الخيار من جهتي البائع والمشتري لآخر، لا حيث شرط الخيار للشفيع حيث الشارط هو المشتري فقط، فإنه إذا مضى عالما بثبوتها له قبل الإمضاء بطلت شفعته، فإنه إذا أمضى عالما بثبوتها له قبل الإمضاء بطلت شفعته، لأن ذلك إعراض ورضا منه ببطلان الشفعة، لأن البيع قد انبرم بمجرده، كما لو كان الخيار للمشتري فإنه يشفع ولا ينتظر انقضاء الخيار، وإذا تراخى بطلت مع العلم، فافهم الفرق. وبطلب من ليس له طلبه، هذا الوجه الخامس مما تبطل به الشفعة، تبطل بأن الشفيع يطلب الشفعة من غير من ليس له طلبه، يطلب البائع يروح يعاش له ويقول ليش تبيع مالك حق ولي شفعة، والذي له مطالبته هو المشتري ولو وكيلا حيث لم يضف، لأن الحقوق تتعلق به سواء كان الطلب قبل قبض المبيع أم بعده. ومن مطالبة من ليس له طلبه أن يذهب الشافع إلى الحاكم لقيد شفعته قبل أن يطلب المشتري، فإن كان يعلم أن طلب غير المشتري يبطل شفعته بطلت، وإن كان يجهل ذلك لم تبطل. هذا كل الناس بيجهل، إذا ما هو داري وراح يعاشر البائع ولا راح يصل الحاكم يشكي عليه، وما هو داري أنه يبطل الشفعة فلا تبطل. أو المبيع بغيرها، إذا طلب الشفيع المبيع بغير الشفعة ما راح يقول يشتري أو يطلب هبة، يقول بع مني أو هب لي أو ملكني، تبطل الشفعة، أو تصدق به علي فإنها تبطل شفعته بذلك، ولو قال ذلك بعد طلبها بلفظها المعتبر، لأنه تقرير لملك المشتري وإعراب عن الشفعة وتراخٍ. وكذا لو قال قبل طلب الشفعة هذا الشيء أو بعضه ملكي، يقول هذا الشيء ملكي، ولا يقول بعضه ملكي يعني ملكه من قبل، ويعني لا بالشفعة، فإذا عجز عن تصحيح دعواه لم يكن له طلب ذلك الشيء بالشفعة، لأن دعوى الملك إقرار بأن البيع غير صحيح وإعراض عن الشفعة، إلا أن يدعي أنه ملك بالشفعة وصرح بذلك فإنها لا تبطل شفعته إذا كان قد طلبها بلفظها المعتبر، أو بغير لفظ الطلب المعتبر في طلبها، إذا طلبها بغير لفظها المعتبر بغير لفظ الطلب، وذلك نحو أن يقول عندك لي شفعة أو سلم لي الشفعة أو أنا أقدم منك أو سأشفع، إلا أن يجهل أو يكون قد قيدها بالطلب المعتبر قبل هذا اللفظ فلا تبطل. والمعتبر في لفظها هو أن يقول أنا مطالب لك بالشفعة أو أطلبك الشفعة أو مستشفع أو أستشفع أو أنا شافع، إذا كان عرفهم أنه طلب، وإن كان لفظه لفظ الخبر. ويصح الطلب بالإشارة ممن لا يمكنه النطق وبالكتابة من ممكنه، يعني متمكن من الكتابة، كما يصح باللفظ، ولا يعد إعراضا ما لم يعرف منه الإعراض. وإنما تبطل الشفعة في هذه الثلاثة الأمور، وهي الخامس، يعني من قوله طلب من ليس له طلبه، طلب من ليس له طلبه، أو طلب المبيع بغيرها أو بغير لفظها، عالما، هذا عالما قيد له ثلاثة الأمور، فلا تبطل الشفعة أي واحد من هذه الثلاثة الأمور إلا مع علم الشفيع أن ذلك يبطل شفعته كما قدمنا، لا لو جهل فلا تبطل. ولهذا جعله الإمام عليه السلام عقيب الثلاثة، جعل قوله عالما يكفي له معنيه. وإليكم.